بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه وبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق اختلف العلماء في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم وألحقني بالرفيق الأعلى، ما هو الرفيق؟ فقال الطائفة: الرفيق هو المرافق الذي تكون معه المرافقة، وهؤلاء استدلوا على هذا الحمل بقول ربنا سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقوله سبحانه مع دل على أنه يكون مع من تكون معه المرافقة، ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال هؤلاء: الرفيق على هذا هو المرافق، من تكون معه المرافقة. وقال الطائفة: الرفيق هو الموضع الذي تكون فيه المرافقة، ليس الرفيق من تكون معه ولكن ما يكون فيه المرافقة. وهؤلاء استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره وقال: في الرفيق الأعلى. قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم في هذه لها معاني كما تعلمون، لكن الأصل في معانيها الظرفية، فعليها ينبغي أن تحمل ابتداء للظرف أصل في، فعلى هذا إذا كانت للظرفية فالرفيق الأعلى ظرف يكون فيه، لكن في أيضا ترد بمعنى مع، للظرف أصل في وتعليلا يقع، وكإلى على ومن والباء ومع، فيمكن تأويل قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى أي مع الرفيق الأعلى، فيتحد المعنى يعني، ولا يبعد أن يكون الرفيق مقصودا به المعنيان معا، من تكون معه المرافقة والموضع الذي تكون فيه هذه المرافقة. نعم. واللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، الرفيق هذا اسم المفرد لكنه يراد به الجمع، يراد به الجمع رفيق، ولكن يراد به الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإطلاق المفرد وإرادة الجمع به كثير في اللسان العربي، منه قول ربنا سبحانه مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، إنا رسول ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، كانوا لكم عدوا. من ذلك قول ربنا سبحانه وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما جعلناهم جسدا. قال جرير دعونا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا بأسهم أعداء وهن صديق، وهن صديق. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه، هذا البلاغ صحيح متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق صلى الله عليه وسلم وأشخص بصره نحو السقف وقال اللهم الرفيق الأعلى. قالت فقلت إذن لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح، فكان آخر كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. نعم. أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير. حتى يخير بين الدنيا وما عند الله. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير بين الدنيا وما عند الله إلا اختار ما عند الله. وهذا ينبغي أن يكون فعل العقلاء، لأن الدنيا فانية أيها الناس الدنيا فانية، هذه كلمة تقال ولكنها لا تعقل، ومن عقلها فسرعان ما ينساها. الدنيا فانية، فلماذا يباع الباقي بالفاني؟ هب أنك أعطيتها كلها، سيقت إليك جميعا، ستذهب، إما أنت وإما هي، ستفنيها أكلا وشربا وإنفاقا، أو ستفنى أنت وتتركها، ثم تقدم على الذي لا تتركه ولا يتركك، لا تفنى عنه ولا يفنى عنك. فهل العاقل أيها الناس وهو يقول بملء شدقيه الدنيا فانية، ومع ذلك إذا نظرت إليه رأيت عمله عمل من يقول الآخرة منعدمة والدنيا باقية، وأنت ترى هلك من كان قبلك من آل بيتك ومن جيرانك ومن من تعرف من الناس ومن لن تعرف، الناس هالك ابن هالك، ميت ابن ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ومع ذلك سبحان الله يسهل علينا أن نبيع ديننا بعارض منها، ليست بها، ليس نبيعه بها كلها، لا، نبيع ديننا كله بعرض منا. لو كنا نبيعها نبيع بعد ديننا بها كلها لكانت صفقة خاسرة، فكيف ونحن نبيع ديننا كله ببعضها هي وندعي أننا عقلاء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الدنيا فانية، مهما طال بقاؤك فيها يوم تجيء نوبتك، نوبة رحيلك، كأن الدنيا بالنسبة لك ضيف حل أو طيف ألم، كأنك كنت في حلم ثم استيقظت. هذه الدنيا، وإن طال مكثك فيها ما طال. أسأل الله سبحانه أن يبصرنا بهذا، أن يجعله عقيدة في قلوبنا لا معلومات في أذهاننا. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى بالنصب، يعني اللهم اختار الرفيق، لأنه يخير هل تختار كذا أم كذا. الرفيق الأعلى أي اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر الإمام المعروف، تقدمت ترجمته مات رحمة الله عليه سنة 1700، عن أن عبد الله بن عمر قال، عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي بن الصحابي الرجل الصالح، تقدمت لنا ترجمته أيضا مات رحمه الله ورضي عنه سنة 73، أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. الإمام أبو الوليد الباجي هذا أحد أئمة المالكية، استشكل هذا الحديث، قال: كيف هذا الميت، هذا الميت ميت ميت يعرض عليه، كيف يعرض على الميت؟ العرض يكون على الحي، يدري ما يعرض عليه، هذا ميت، فكيف يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي وهو ميت لا يدري ما يعرض عليه؟ لو كان يدري ما يعرض عليه لم يكن ميتا، وكيف هذا؟ وهذا الاستشكال حمل الجم الغفير من العلماء على تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: هذا العرض لا يكون على الجسد الذي في القبر، لا يكون على الروح، والروح هذه لم تموت. وقالت طائفة: لا، بل في شيء من يرجع شيء من الروح إلى شيء من الجسد، فذلك الشيء هو الذي يكون عليه العرض، لأن هذا الشيء من الجسد فيه شيء من الروح. وقالت طائفة: لا، بل الروح ترجع إلى الجسد عند العرض كما ترجع إليه عند سؤال الملكين، وقيل غير ذلك. والباعث على هذا الاستشكال هو قياس عالم البرزخ على عالم الشهادة. نحن الآن في عالم الشهادة، لكن إذا صار أحدنا في قبره فذلك عالم آخر، له قانون آخر، ليس القانون المعهود عندنا حتى يقال كيف هذا الميت ولا يرى ولا يرى. لا لا لا، هذا أنت في معهودك الآن أن الجسد الهامد، الجثة الهامدة أمامك بإدراكك ترى أنها لا تدرك، ولكن إذا صارت في القبر صارت في عالم آخر. هذا عالم برزخ، عالم البرزخ قانونه غير قانون عالم الشهادة. منطقه غير منطق الشهادة، وهو مما يغيب عنا، فليس لنا طريق إلى معرفة ما يكون فيه إلا بواسطة المعصوم، ما يجيئنا إما من كلام ربنا أو من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا صح لا يمكنك أن تقول كيف هذا وميت، لأن هذا عالم آخر. لأن ربنا سبحانه يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مفتح القبر بعد أن تدفين هذا الشهيد، افتح قبره تراه يجري ويركض ويقول أخرجوني أنا حي. فتكذب كلام ربنا، تقول يا ربي كيف أحياء، هم أموات وميت بل أحياء، طبعا عند ربهم يرزقون لكنهم أحياء. طيب نحن نوقن بأن إذا مات أحدنا جاءه ملكان فأجلسه، كيف يجلس هو في القبر؟ كيف سيجلس هو القبر؟ إنما يسعه على شق، بالنسبة لنا نحن الذين نشق، أنتم تعلمون القبر إما شق وإما لحد. الشق هو تحفر هذه مثل ما تعادون في قبورنا، تشق الأرض شقا وتضعه فيها. هل هذا مكان متسع كاتساع كرسي هذا؟ إنما ترون، وأحسب أنكم جميعا رأيتم ميتا يضع في قبره، يضع على جنبه، فليس فيه مكان زائد ليجلس فيه. طيب ثم سيجلس وسيضرب رأسه بهذا الذي وضعته أنت عليه. طيب هذا الشق الذين يلحدون، ها اللحد هذا، تدرون نحن مثلا نشق نحفر القبر، هم إخواننا الذين يلحدون، هذا تجدونه مثلا في المشرق، يحفر القبر ثم يجي إلى جدار من جداري القبر فيحفر فيه، حلق يدير فيه مجر، يحفر فيه ويضع الميت في ذلك اللحد ثم يغلق اللحد. هذا كيف يتأتى فيه الجلوس هذا؟ ما زال حنا طريقتنا ممكن يجلس ورد باله، هذا كيف يجلس؟ فإذا لا يجلس. لا أنت تناقش هذا بمنطق الشهادة، بمنطق هذا العالم المشهود، لا تناقش بهذا، ذاك عالم آخر، لا علم لك إلى، لا سبيل لك إلى ما إلى العلم بما فيه إلا من جهة النقل، إلا من جهة الوحي. والوحي أخبر بأنه يعراض وإنه يجلس وأنه فيصدق ولا يضرب له الأمثال، واضح الكلام. طيب وطبعا هذا أنتم ينبغي أن تفهموا، لا يأتيكم واحد يقول لك أنتم يا المسلمون متخلفون، كيف هذا الكلام، كما نسمع نحن الآن يقول لك في فتنة القبر هذا الكلام، أنتم لا تعمين عقولكم، ويجيب لك ويقول لك هذا عالم في الرياضيات يقول لا فتنة في القبر، وحتى يموت هذا العالم في الرياضيات ويحيي الله ويخبرنا، أما الرياضيات الآن ما عندها ما تدخل في القبر. هذا كلام آخر، فهمتوا كلام؟ لماذا؟ لأن نحن الآن هذا خطابنا لمن يقول آمنت بالله ربا، رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا والقرآن كتابا وبهذا الوحي الموحى فيه دينا. إذا قال رضيت يلزمه أن يقبل هذا الذي دعا رضاه به. أما إذا لم يكن مسلما نحن نناقشه في عذاب القبر مسلم، وهو ينكر قمة العقيدة وهو الله، تناقشه في القبر أو ينكر الله؟ إذا أنت أحمق منه إذا كان ينكر الله وتناقشه في القبر. طيب على أنه ورد هذا الذي جاء في هذا الحديث، جاءت أحاديث أخرى تعضد ما فيه، من ذلك ما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل الذي يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة القبر، فقال صلى الله عليه وسلم فأما الفتنة فبي تفتنون وعني تسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فازع ولا مشعوف، الشعف هو خوف شديد يذهب القلب، نسأل الله العافية. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فازع ولا مشعوف فيقال له فيما كنت؟ فيقول في الإسلام. فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من الله عز وجل فصدقناه. فيفرج له فرجة إلى النار، هذا يعرض عليه مقعده، فيفرج له فرجة من النار، فيفرج له فرجة إلى النار، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله عز وجل، ويفرج له فرجة إلى الجنة فيقال له هذا مقعدك منها. هذا العرض للمقعد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عكس ذلك في الرجل السوء. ومثل هذا ما رواه أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي في جنازة رجل من الأنصار، وفيه قال صلى الله عليه وسلم عن العبد المؤمن فيأتي ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما علمك؟ فيقول لهم قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت بما فيه، فما آمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. وذكر عكس ذلك أيضا فيما يتعلق بالرجل الكافر، نسأل الله العافية. نعم. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. عرض عليه مقعده، المقعد في الأصل هو مكان القعود، هذا ظرف مكان مصدر ميمي، هو من القاعدة الأولى من القواعد الأربع التي تنتظم المصدر الميمي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله، من ذي الثلاثة لا يفعل له بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل. فعل الذي ليس مكسور العين في المضارع وليس واوي الفاء وليس معتل اللام، فقياس مصدره وظرف زمانه وظرف مكانه مفعل، منها مقعد، هذا قاعدة يقعد، فمضارعه ليس مكسور العين وليس واوي الفاء وليس معتل اللام. فأصل أن مقعد هذا مكان القعود، ظرف المكان، لكن يراد به مكان استقراره إما من الجنة وإما من النار، نسأل الله العافية، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. فهذا المقعد الموضع الذي يذهب إليه. معنى هذا أنه يعرض، معنى أنه يعرض عليه مقعده إما من الجنة وإما من النار، معنى أن هذا المقعد موجود، لأن المعدوم لا يعرض، ولا لا؟ معنى أن المقعد من جنة أو من النار الذي سيذهب إليه ذاك موجود مخلوق. وهذا أيضا من الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا كما يقول، كما هو قول أهل السنة، لا كما يقول أهل البدع إنها تخلق يوم القيامة. هذا الكلام قد سبق لنا في مجالس الموطأ وتكلمنا عنه. نعم الحمد لله. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. يعرض على عليه مقعده، يعرض عليه هذا الذي ذكرنا، يقال له هذا مقعدك بالغداة والعشي. الآن بالغداة والعشي، هل يعرض عليه مقعده كل غداة وكل عشي إلى أن تقوم الساعة، أو يعرض عليه مقعده في غداة بعينها وعشية بعينها؟ هذا اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلافهم في معنى ال في قوله بالغداة والعشي. هذه ال ما معناها؟ فقال طائفة هذه معناها الاستغراق، ال هنا للاستفهام عن الاستغراق، يعني كل غداة وكل عشي يعرض عليه ذاك إلى يوم القيامة. قالوا والذي يدل على أن الاستغراق هو قوله في الحديث إلى يوم القيامة، يعني يعرض عليه مقعده كل غداة وكل عشي إلى يوم القيامة. وقال طائفة لا، العرض يكون في غداة بعينها وعشي بعينها، لا في كل غداة وعشي. وقال هنا للعهد ليست للاستغراق. قالوا والدليل على ذلك سياق الحديث، لأنه متى يكون هذا العرض؟ بعد سؤال الملكين، وسؤال الملكين يكون مرة واحدة لا يكون أكثر من مرة، مفهوم؟ هذا العرض للمقعد من الجنة لمكان هذا المسؤول بعد أن يسأله الملكان، والملكان يسألانه مرة واحدة عندما يوضع في قبره، فلذلك قالوا إن هذا يكون مرة واحدة بعد السؤال. نعم. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. ها هنا قضية، قال صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. هذه إن، ما هي إن؟ إن كذا فكذا، إن كذا، ما هذه؟ حرف شرط. طيب حرف شرط، هذه حرف شرط لابد بعدها من جملتين، جملة الشرط وجملة جواب الشرط. إن تجتهد تنجح، إن تجتهد، هذا ليست كلمة، هذا تجتهد ليست كلمة، جملة، لكن ليتضح لا تقول لي أنت قلت جملة جئتنا بكلمة. إن تجتهد يا محمد تنجح ويفرح بك أبوك. فهذه إن تجتهد تنجح ولا لا؟ تجتهد وفعل الشرط، جملة الشرط، تنجح جواب الشرط. إن تتقي الله يرضى عنك، إن تتقي المعاصي تتقي المحرمات تدخلي الجنة. فإن جملة الشرط وجملة الجواب، جواب الشرط يقال جواب الشرط، يقال الجزاء، جملة الجزاء. الآن في جملة الشرط وجواب الشرط لا بد فيهما من شيء، لا بد فيهما من المغايرة، لا تكون جملة الشرط هي جملة جواب الشرط. إذا قلت لك إن تجتهد تجتهد، هذا كلام، إن تجتهد تجتهد، ماذا هذا؟ كيف هذا؟ إن تتقي الله تتقي الله، إن تدخل الجنة تسعد، لا، إن تدخل الجنة تدخل الجنة، ممكن هذا الكلام؟ لا، لابد من الاختلاف، من التغاير بين جملة الشرط وجملة جواب الشرط. إن تجتهد تنجح، واضح؟ ها هنا قول أسيم، إن كان من أهل النار، إن كان من أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. ترون تغيرا؟ ما كاين شيء، واش ماذا كنا نقرر؟ إن كان من أهل النار فمن أهل النار، ها؟ لكن هل يمكن أن يعني الآن أنا إن قلت لكم إن تجتهد، إن كنت من أهل طنجة، إن إن إن كنت من أهل طنجة فأنت من أهل طنجة، تقولون لي هذا كلام لا معنى له الفقه، اسمح لنا، ولكن هذا كلام لا معنى له، ولا لا؟ كي إن كنت من أهل طنجة، وطبعا إن كنت من أهل طنجة نكون من أهل القمر، راه من أهل طنجة بني غير كنكون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم، هذا كلام المعصوم، كيف في هذا الاتحاد بين فعل الشرط وجواب الشرط؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من رآني في المنام فقد رآني. ماذا هذه؟ هذه أيضا فعل الشرط جواب الشرط، من أيضا حروف الشرط. من رآني في المنام فقد رآني، إيوا هي من رآني، ها هي من رآني فقد رآني. يقول صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم. رأيه من حرم خيرها فقد حرم، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الجمل متحدة، جملة الشرط وجواب الشرط لا تغير فيها، لا فيها التغير، فيها تغير، غير أنه تغير مقدر ليس تغير ظاهرا، مفهوم؟ فإن كان من أهل الجنة فمقعد من مقاعد أهل الجنة، هذا التقدير. إذن هنا وجد التغير، فإن كان هو من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة، إن كان من أهل النار فمقعد. هذه مقعد موجودة؟ لا، هي موجودة ولكن في التقدير، ليست موجودة في اللفظ، ولا بد من هذا التقدير. لماذا؟ ليستقيم الكلام، ليكون الكلام عربيا. من رآني في المنام فقد رآني، أي فقد رآني حقا. اختلفت الجمل، صح. من كانت هجرته إلى الله ورسوله بنيته، هذه هي نيته، يعني في نيته، فهجرته إلى الله ورسوله واقعة مرضي عنها مثاب عليها. أشنا هو الحديث الأخر اللي قلنا في الاتحاد؟ إيه، من حرم خيرها، من حرم خيرها فقد حرم، أي فقد حرم خيرا كثيرا. نعم. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. ها هنا أيضا شوفوا إخواني، أنا دائما أقول لكم إن هذه الشيء، شوف إمام الشاطبي رحمة الله عليه كان يقرر تقريرا العلماء يتفقون عليه، يقول إن هذه الشريعة شريعة عربية، فمن طلب فهمها فيجب أن يطلب فهمها من جهة اللسان العربي. لا يمكنك أن تفهم ما يقول الله لك في كتابه وما يخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وأنت لا تفهم اللسان العربي، هذا لا يمكن. بل إن الشاطبي رحمه الله وأبا إسحاق في كتاب الموافقات يجعل يحكي عن العلماء أنهم جعلوا من سمات أهل الزيغ، من سمات أهل البدع، أنهم ينظرون في الكتاب والسنة من غير تمهل في اللغة العربية، يريد أن يتكلم ويشرح لك ويستنبط من القرآن ومن الحديث وهو ليس ماهرا في علوم العربية. يقول الشاطبي هذه علامة الزائغين ليست علامة العلماء، العلماء كانوا لا بد أن يدرسوا العربية دراسة تؤهلهم من فهم ما يقول الله في كتابه ومن فهم ما يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه وهذا احنا كنا نذكر هذه اختلاف العلماء بحسب اختلاف المعنى ال، يعني ما هذا الذي كنا نذكر. هذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقعدك، زين هذا مقعدك حتى يبعثك الله. طيب. إلى يوم القيامة. يقال له عندما يعرض عليه هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة، هذه إلى حرف غاية، بعتك هذه الأرض إلى تلك الشجرة، يعني أن غاية ما أبيعكه هو هذه إلى تلك. نحن نجلس في المسجد إلى صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العشاء لا تجدنا، انتهى جلوسنا. إلى ما بعد الحرف هو الغاية التي لا يعني اغسلوا أيديكم فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، المرفق غاية الغسل، لا تغسل هنا، لا تغسل كتفك، لا تغسل ودنك كنت طالع هكا وديرها، لماذا؟ إلى هي الغاية، إلى المرافق. طيب هل يوم القيامة هو غاية البعث أو هو ظرف البعث؟ البعث هل يكون، لأن ما معنى قوله حتى يبعثك إلى يوم القيامة؟ يعني كأنه الآن، من الآن إلى يوم القيامة هو وقت البعث، هذا الزمن من الآن إلى يوم القيامة هو وقت البعث، هو هذا، وهذا ليس بصحيح، لأن إلى تدل على الغاية، فيفهم من الكلام أن يوم القيامة غاية البعث، وهذا ليس بصحيح. يوم القيامة هو ظرف البعث، هو الظرف الزمني الذي يكون فيه البعث، ولذلك أكثر الرواة يرون حتى يبعثك الله يوم القيامة، لأن البعث يكون يوم القيامة ماشي يكون إلى يوم القيامة، ولا لا؟ الآن جاك إنسان الاثنين الماضي يقول لك الدرس، هل يقول لك درس الموطأ يوم الثلاثاء أو يقول لك الدرس إلى يوم الثلاثاء؟ ماذا يقول؟ إذا قال طبعا سيقول لك الدرس يوم الثلاثاء، إذا قال لك الدرس إلى يوم الثلاثاء تفهم أن الدرس بالآن سينتهي يوم الثلاثاء، واش فهمتوا كلام؟ فإذا إلى يوم القيامة هذا فيه شويش الرواية، رواية الأكثرين حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا واضح، يوم القيامة هذاك يوم منصوب على الظرفية لأنه ظرف. طيب على هذه الرواية حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة، عندنا في تخريجها وجهان. الوجه الأول أن تكون أن يكون هنا محذوف، هذه إلى حرف جر، الاسم المجرور بإلى محذوف تقديره حتى يبعثك الله إلى مقعدك يوم القيامة، لا إشكال، حتى يبعثك الله إلى مقعدك يوم القيامة، هذا وجه. وجه آخر هو أن تحمل إلى على معنى في، وإلى تجيء بمعنى في قول طائفة أهل اللغة منهم ابن مالك رحمة الله عليه، فيكون المعنى حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة، حتى يبعثك الله في يوم القيامة. يقول الديماني رحمه الله في معاني إلى، إلى للانتهاء الغاية، إلى للانتهاء والأصح لا، يدخل إلا بدري ما تلا، ومثل من وفي ومع، شاهية وفي، ومثل من وفي ومع، وبيّنت فاعل ثابت فاعل جامد بأفعال ثبت. من ذلك قول ربنا سبحانه الله لا إله إلا هو ألا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني ليجمعنكم في يوم القيامة. من ذلك أيضا قول ربنا سبحانه على وجه أو التفسير فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك في أن تزكى. قال النابغة الذبياني فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. واضح سؤال لا معنى له وليس. هو يخاطب النعمان بن المنذر يقول له فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس، أي كأنني في الناس، ولكن كيف هو في الناس؟ مطلي به القار، القار هو القطران، القطران. القار كان العرب إذا أصاب جمل لهم جرب، إذا أصابه جرب أبعدوه عن الإبل لئلا يعديها، وطلوه بالقار ليشفى من هذا الجرب الذي أصابه. طبعا هذا يكون منبوذا مبعدا، فيقول هو فلا تتركني هكذا بهذا الوعيد كأنني إلى الناس، هذا هو موضع الشاهد، إلى الناس أي في الناس، كأنني مطلي به القار، كأني كما كأني بعير طلي به القار أجرب، لأنه أجرب. فعلى هذا يكون حتى يبعثك الله يوم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة. هذا البيت الذي ذكرت لكم بيت للنابغة من إحدى اعتذارياته المشهورة، قصائد الاعتذاريات التي ذكرنا منها مرة في هذه المجالس المباركة، ذكرنا منها واحدة، هذه أيضا إحدى اعتذارياته، يعتذر فيها للملك النعمان بن المنذر، مطلعها اختلف الناس فيه. يقول له فيها أتاني أبيت اللعنة أنك لبتني وتلك التي أهتم منها وأنصب، فبت كأن العائدات فرشنني هراسا به يعلى فراشي ويقشب، حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله المرء مذهب، لئن كنت قد بلغت عني وشاية فمبلغك الواشي أغش وأكذب، فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب، فإنك ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك عندها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، ولست بمستبق أخلا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، فإن أك مظلوما فعبد ظلمته وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب. يا سلام، ما كاين لاش نفسر لكم هذا الشيء أنا كثير، ولكن زين هذا الشيء، هذا الشيء الكلام زين بزاف، المعاني والألفاظ التي أديت بهذه المعاني ويقول هذه القصيدة فيها كثير جدا من مواطن الاستشهاد عند أهل النحو، عند أهل البلاغة، وعند أهل المفردات. ويقولون إن هذه القصيدة بسببها، يعني هذا قوله ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعثين، إن هذا البيت به فضل عمر الخطاب رضي الله عنه النابغة الذبياني على سائر شعراء غطفان فيما يروى. روى ابن أبي شيبة بإسناد فيه مجالد، مجالد هذا ليس بالقوي، عن ربعي بن حراش أنه وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع وفد غطفان، فسألهم عمر رضي الله عنه فقال أي شعرائكم أشعر؟ فقالوا أنت يا أمير المؤمنين أعلم. فقال من ذا الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله المرء مذهب؟ قالوا النابغة. قال فمن الذي يقول إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفندي؟ فقالوا النابغة. فقال ذاك أشعر شعرائكم. وهذا البيت هذا عجيب جدا، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعثين، أي الرجال المهذب، لست لن تستبقي بجانبك أخا إذا كنت لا تلم تلمه على شعث. الشعث هو قلب شي شعار شي واحد تشعكيكيان. فلا بد هذا الإنسان وإن مشط شعره ما شاء لابد أن تبقي فيه شعيرات قائمة، هذا الشعيرات يقلب هذا على شعره. فهذه الشعيرات يقول له يعني هذا هو التشعث في خلق صاحبك، لن ترضى أخلاقه كلها، فلا بد أن تغض الطرف عن بعض ما فيه مما لا يسرك. إن لم تغض الطرف وطالبت المهذب الذي ليس فيه تلك الشعيرات أنت لن تستبقي أحدا، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعثين، أي الرجال مهذب. هذا البيت نسج على منواله الناس كثيرا، من ذلك قول أبي علي الحسن بن أحمد المؤدب المكي، يقول إذا المرء لم يبرح يماري صديقه ولم يحتمل منه فكيف يعايشه، وأن يدوم الود والعهد بينه وبين أخ في كل وقت يناقشه. ومن ذلك أيضا قول أبي الفتح البستي يقول تحمل أخاك على ما به فما في استقامته مطمع، وأن له خلق واحد وفيه طبائعه الأربع. ومن جميل هذا الباب قول بشار بن بورد إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ومثله في الحسن قول الحريري رحمه الله في مقاماته سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، وأطعه إن عاصى وهن إن عز ودن إذا شحط، واقن الوفاء وإن أخل بما اشترت وما اشترت، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.